روى أبو داود وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، وقد ادعى بعضهم أنه منكر وأنه معلول كما هو معروف من كلام الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث، فقد استنكره قال لأنه يعني مخالف للحديث الصحاح في صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان غالبة. فالشاهد أن هذا الحديث لا يصل عند جمهور العلماء، وإن كان بعض العلماء صححه كالترمذي والحاكم، وعلى تقدير الصحة كما قيل على تقدير صحته فالمراد النهي عن تخصيص شهر شعبان اسمه نصف شعبان في الصيام، النهي عن تخصيص نصف شهر شعبان في الصيام بمعنى أن يكون إنسان يعني يفطر شعبان كله، فإذا انتصف شعبان صام، هنا يعني يكون النهي على تقدير صحة هذا